وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا فيه تفسير التوحيد. والشاهد من هذه الآية أن الله تعالى أمر بعبادته، قضى قضاء شرعيا، ومدلوله الأمر الشرعي بأن يعبد وحده جل وعلا، وهذا مناسب للباب، وهو باب وجوب التوحيد وبيان أهميته. قوله بالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، فقضى بذاك وقضى بهذا، كما قضى بعبادته وحده لا شريك له. قال الطبري بن جرير تفسيره: ومعنى الكلام وأمركم أن تحسنوا إلى الوالدين، فلما حذفت أن تعلق القضاء بالإحسان، كما يقال في الكلام آمرك به خيرا وأوصيك به خيرا، بمعنى آمرك أن تفعل به خيرا، ثم تحذف أن فيتعلق الأمر والوصية بالخير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، فحذفت أن ومدخولها، ثم تعلق ما بعد أن تحسنوا بقوله قضى، فيكون قضى تسلط على الأمرين، على الأمر بعبادته جل وعلا وحده دون ما سواه، وعلى الإحسان إلى الوالده، على الإحسان إلى الوالده. والعطف هنا عطف حق الوالدين على حق الله تعالى، دليل على تأكد حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله تعالى، هذا كثير في القرآن تواتر، كقول تعالى أن اشكر لي ولوالديك، جمع بينهما في سياق واحد إلي المصير. وأطلق الإحسان وبالوالدين إحسانا، هذا من صيغ العموم، من صيغ العموم، فيعم كل إحسان سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالترك، مدلوله إطلاق لفظ إحسانا دون قيد، دون قيد. وأطلق الإحسان هنا ولم يخص نوعا من أنواع الإحسان لإفادة العموم، فيعم أنواع الإحسان كلها بالقول وبالفعل والترك. جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وفي الصحيحين كذلك عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين حديث. إذن بر الوالدين هذا، وعقوق الوالدين، بر الوالدين من أوجب الواجبات بعد التوحيد، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة. والإحسان هو بذل المعروف، بذل المعروف. قال القرطبي: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما، فيشمل البر القولي والفعلي والترك، فالترك كما يكون السنة أو الواجب، الواجب والسنة كل منهما قد يكون قولا وقد يكون فعلا وكذلك قد يكون تركا، ولذلك ثم بدعة قولية وبدعة فعلية وبدعة تركية، كما أن السنة قولية وسنة فعلية وسنة تركية، وقل من تنبه إلى الترك لأنه فعل، والكف فعل في صحيح المذهب. وإحسان نصب على المصدرية وناصبه فعل مضمر من لفظه كما سبق تقديره. طيب، إذن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ونقف هنا لأن مصنف أغلق القوس عند قوله إحسانا. ومناسبة الآية للباب واضحة، إذن بعدما ذكر حقه جل وعلا ثنى بحق الوالدين، لو قال قائل: أين حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ من النص لا من خارجه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، نحن نقول أردف حقه بحق الوالدين. هل الوالدان أعظم حقهم أعظم من حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا: لا قطعا. كيف في كثير من الآيات يأتي بحقه جل وعلا ثم بحق الوالدين؟ نعم. إذن حق النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيما سبق في حقه. ألا تعبدوا إلا إياه، هل دل على حق النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة المطابقة أو التضمن أو اللزوم؟ ثلاثة أقوال. ها، اللزوم، ها، ما هو ظاهر. على كل ظاهر أنه بدلالة اللزوم، ولذلك قد يستغنى عن الشهادة الثانية بذكر الشهادة الأولى، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة الأولى دالة على الشهادة الثانية، لأنه لا عبادة مقبولة إلا من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مناسبة الآية للباب واضحة كما ذكرنا، وهي الأمر بالتوحيد، وهو آكد الحقوق وأوجب الواجبات، حيث بدأ به في الآية، ولا يبتدأ إلا بالأهم فالمهم. ودلت الآية على أمور: أولا أن التوحيد هو أول ما أمر الله تعالى به، يعني المسائل المستفادة من هذه الآية، التوحيد هو أول ما أمر الله تعالى به، لأنه قدمه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقلنا ألا تعبدوا إلا إياه هو حقيقة التوحيد. ثانيا أن التوحيد هو أول الحقوق الواجبة على المكلفين. ثالثا تفسير التوحيد، لأن ألا تعبدوا هذا مقابل لقوله ألا تعبدوا لا إله إلا إياه إلا الله، إذن تفسير لا إله إلا الله هو هذا النص، هو هذا النص. رابعا عظم حق الوالدين، حيث عطف حقهما على حقه تعالى، وأكده أيضا بالمصدر المؤكد لما فرضه من حقهما. خامسا وجوبه، لأنه معطوف على ما سبق، وما سبق فهو واجب، ولذلك قلنا حذفت أنه ما بعدها ثم تعلق بقضى، وقضى بمعنى أمر، بمعنى أمر. سادسا عمومه، إذ لم يخص نوعا من أنواع الإحسان ليعم جميع أنواعه. سابعا تحريم عقوق الوالدين، من أين؟ ها، من أين؟ هو قال وبالوالدين إحسانا، هذا أمر بالبر، والأمر بالبر شيء والعقوق شيء آخر، هذا من أوجب الواجبات وهذا من أعظم المحرمات بعد حق الناس. من أين أخذنا تحريم العقوق؟ من النص. مفهوم المخالفة؟ نعم، أي نعم، الأمر بالشيء نهي عن ضده، نهي عن ضده، فكل أمر بالتوحيد اعبدوا الله فهو نهي عن صرف العبادة لغير الله، واضح هذا، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ثامنا فيه دليل القاعدة الأصولية أن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته، لأنه قال وقضى ربك، ربك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا تعبدوا، انتقل من الخطاب للمفرد إلى الجمع، فدل على قاعدة الأصولية، وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني. وهذا قلنا على ثلاث مراحل: إما أن تدل قرينة على أنه مراد، وإما أن لا تدل قرينة على أنه ليس مراد، وإما أن يأتي نص كما في قول خالصة لك من دون المؤمنين. الأول والثاني نقول هذا يعم الطرفين، الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم، والثالث هذا واضح مبين. فيه أيضا في الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب لا رب، ها، من أين؟ نعم، ربك، قضى ربك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هل يعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعبد، لأنه مربوب، وكل مربوب فهو فقير محتاج إلى غيره، فهو مخلوق. إذن لا يعبد إلا الخالق جل وعلا. أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب لا رب وعابد لا معبود، هو داخل في قوله تعبد، يعني من جهتين: قضى ربك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا تعبدوا، هذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل غيره، وهذا واضح بين ولا يختلف فيه اثنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصف بالعبودية، هو عبد لله عز وجل، عبد لله عز وجل. ولذلك ذكر ابن القيم في المدارج قوله: وصف أكرم خلقه عليه وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية، وهذا واضح بين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عابد لله عز وجل ولا يعبد، وهو مربوب ولا يكون ربا البتة. وصفه بالعبودية في أشرف مقاماته، فقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه، وفي مقام التحدي بأن يأتوا بمثله، وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فذكره في مقام الدعوة إليه، وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. إذن وصف بالعبودية في غير موضع، فذكره بالعبودية في مقام الإسراء، وهذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا لله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.